فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، يعني هناك قال أنا لا أشرك بالله، فلما طلبنا تعريف الشرك بينه بأنه عبادة الأصنام، فلما طلبنا منه تفسير أو ذكر معنى عبادة الأصنام حاد عن الجواب لأنه يعلم أن ألزمناه قبل ذلك، فاضطر أن يقول أنا لا أعبد إلا الله وحده، أنا لا أعبد إلا الله وحده. فماذا نقول إذا قال ذلك؟ فقل ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي أيضا، فسر لنا عبادة الله وحده، ما تفسير عبادتك لله وحده عز وجل؟ فسرها، إن فسرها أجزناه بالتفسير لأنه ملزم نعم بما يقع فيه من كذب، بما يقع فيه من كذب، وكل ما يفعله إنما هو صرف العبادة نعم لغير الله مع الله، هذا المشاهد من عبادته للقبور والتوسل بها نعم والذبح لها والاستغاثة وما شابه ذلك، كل هذا من أنواع الشرك، فإن فسرها فهو محجوج. فقل ما معنى فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب؟ يعني إن كان هذا محقا بعد هذا الجدال الطويل بيننا وبينه، إن كان محقا فسيفسر عبادة الله وحده أنها ما جاء في القرآن مبينة موضحة، فإذا قال ذلك فهو المطلوب انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. لكن إن لم يبين يعني قال لا أعرف، هنا قال وإن لم يعرفه، يعني قال لك هذا المشرك أنا لا أعرف ما ذكرت، فنقول له كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه؟ كيف تدعي أنك تعبد الله وحده وأنت لا تعرف معنى هذه العبادة، وأنت لا تعرف معنى هذه العبادة؟ والحكم على الشيء، أنت حكمت على أنك موحد وأنك لا تعبد إلا الله، والحكم على الشيء بناء أو فرع عن تصوره، فرع عن تصوره، وهنا لم يتصور المسألة، فكيف يعرف يحكم بأنه لا يعبد إلا الله وهو لا يعرف معنى العبادة، وهو لا يعرف معنى العبادة؟ وإن فسر ذلك بغير معناه، يعني فسر العبادة بغير معناها الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بينت له الآيات، يعني أنت أيها الموحد تبين له الآيات الواضحات الدالة على في معنى الشرك بالله، الدالة على معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، تأتي بالآيات التي ذكرناها في الدروس السابقة نعم، وبعض الأحاديث أيضا التي أوردناها، نقول كل هذه تنصب على مشركي الجاهلية، وتنصب أيضا عليك أيها المشرك أنت وأمثالك في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني فعل هؤلاء مع الشيخ ودعاة التوحيد كفعل كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم وقال كلمة واحدة قولوا لا إله إلا الله، نعم قولوا لا إله إلا الله، فقال له أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، ثم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا مقولة هؤلاء ومقولة كفار قريش نعم على حد سواء نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أوثانا مع الله والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه نيبا. وإلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما نبيا وإما أولياء وإما ملائكة ويدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يخفون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يجاهد فسقه وفساده ويشهد به يشاهد فسقه وفساده ويشهد به إذا نعم هنا أراد المؤلف بقوله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد ومرت معنا هذه الكلمة قبل ذلك هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الآن عرفنا سر المسألة هو أن الشرك الذي يسميه المشركون في زمان الشيخ بشرك الاعتقاد بين مشركي زمان الشيخ ومشركي الجاهلية تظهر من خلال أمرين. الأمر الأول ما ذكره في قوله أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. يعني أول فرق أن مشركي الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كانوا يشركون بالله لكن كان هذا الشرك بالله في وقت الرخاء. وأما إذا أصابتهم الملمات نعم والمضائق فإنهم يلجؤون إلى الله. وهذا عرفناه بصريح القرآن كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني ينسون كل من يدعون في هذا الضنك ينسون كل من يدعون إلا الله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا لما نجاهم. هذه الآية تجمع بين الأمرين بين الرخاء والشدة. فالشدة حينما كانوا في البحر لا يذكرون إلا الله وأما آلهتهم الأخرى فقد ضلت عنهم. فلما نجاهم إلى البر نعم النجاة إلى البر هذا هو وقت الرخاء. فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهنا الآية جمعت بين الرخاء والشدة. وكذلك قوله تعالى هنا إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. متى؟ إذا أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا يدل أيضا على أنهم في الشدة لا يلجؤون إلا إلى الله. وكذلك قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هنا في الشدة دعا الله منيبا إليه بالضر فلما أنعم الله عليه وأكرمه نسي ما كان يدعو إليه وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. تتمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وكذلك قوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ولذلك قال المؤلف رحمه الله فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان. هذه مسألة واضحة لا شك أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يلجؤون إلى الله في الشدة وأما في الرخاء فهم يشركون به. وأما المشركون في زماننا هذا وزمان الشيخ رحمه الله فإنهم يشركون بالله في الشدة والرخاء وأمثلة هذا كثيرة. مثلا يعني نأتي بمثال قريب ليس بعيدا من 100 سنة وفيها لا يتجاوز عنها رحلة الشيخ المشهور صديق صديق حسن خان كان له رحلة مشهورة في كتابه رحلته إلى مكة المكرمة وأنه أتى من جهة الجنوب وأنهم كانوا على البحر فاشتد بهم الموت فقال بعض من في السفينة لما اشتد بهم جملة منهم لجأوا إلى الله وجملة ممن قلوبهم واقعة في الشرك أحدهم يقول يا فلان أغثني يا بدوي يا حسين يا علي وما شابه ذلك. هؤلاء وهم في البحر في هذا الموج ما لجأوا إلى الله وإنما لجأوا إلى من يعبدونه من دون الله. فهذا يوضح الفرق بين مشركي زمان الشيخ ومشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يعني المؤلف عن هذه الرحلة قال معنى كلامه عرفت سر المسألة من هذا يعني المفارقة بين شرك الأولين وشرك الآخرين. وهذا هو الحال الواقع من كثير من المشركين حينما تقع بهم الملمات يقول يا فلان أغثني. فأولئك إذن أشركوا بالله في السراء والضراء في الشدة والرخاء بخلاف مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الأولون والآخرون هؤلاء كلهم مشركون. لكن نقول إن شرك الأولين أخف يعني إذا أردنا أن نقارن فإن شرك الأولين أخف من شرك الآخرين لهذه المسألة الأولى. أما الفارق الثاني فقال أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين يعني أولئك كانوا يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا هؤلاء كلهم عباد صالحون ويعبدون عيسى والملائكة فالذي اشتهر عنهم أنهم لا يعبدون إلا صالحين. وأما المشركون في زمان الشيخ رحمه الله تعالى فإنهم يعبدون من اشتهر فسقه وضلاله كالبدوي وأمثاله. والبدوي معروف بفسقه الذين ذكروه في التاريخ يعرفون بفسقه وضلاله وانحرافه. بل إن بعض المؤرخين قال لا نعلم فيه من المحمدة إلا أنه كان يبول في المسجد. هذا الذي يقال له البدوي كان يبول في المسجد. ويذكر عنه قصة مشهورة أنه استمع إلى أناس في المسجد يغتابونه فأتى وبال على رؤوسهم وقال إن بول ما يؤكل لحمه طاهر. يجب أن الغيبة هي أكل لحم أخيه. فالشاهد أن هذا البدوي لم يعرف فيه من المحمدة إلا أنه كان يبول في المسجد. وهؤلاء كما ترون كيف يعبدون ضريحه ويتجهون إليه بأنواع العبادة كلها. إذن الفارق أولئك كانوا يعبدون عبدا صالحا وهؤلاء يعبدون من اشتهر فسقه. كذلك ممن كان يستغاث بهم ابن عربي المشهور بضلاله وانحرافه وابن سبعين وابن الفارغ وغيرهم، نعم، هؤلاء كلهم ممن عرف ضلالهم واشتهر. وكذلك العفيف التلمساني الذي قال عنه ابن القيم: مثل العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والطغيان، مثل العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والطغيان. فهؤلاء كان يلجأ إليهم، نعم، من قبل أولئك المشركين. فكان هذا هو الفرق الثاني، كان هذا هو الفارق الثاني، أن الأولين لا يلجؤون إلا إلى من وصف بالصلاح، وأما الآخرين ففي الغالب أنهم يلجؤون إلى من اشتهر فساده وضلاله وانحرافه، وشهد الناس بفسقه أما قول المؤلف هنا إما ملائكة أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية، المؤلف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى الأشجار والأحجار بأنها مطيعة لله وليست عاصية، وهذا صحيح، أن الأشجار والأحجار وما شابه ذلك كلها مطيعة لله، بقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومما يدل على أن الجمادات أيضا مطيعة لله عز وجل قوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والأرض كيف؟ نعم، هذا نتكلم عن هذا، لكن نحن نقول لماذا وصف، الشيخ وصف الأحجار بأنها مطيعة لله؟ ما يفهم هذا، لأن لو كان هذا يفهم لقلنا الملائكة من باب أولى لأنها أعلى من الجمادات. فأثبت الطاعة للسماء والأرض، والأرض تشمل من فيها، نعم، من حجر وشجر وغير ذلك، أنها طائعة لله عز وجل. ولذلك تعرفون ما ذكرناه في درس الأصول، نعم، ما يتعلق بالإرادة، وأن الله يخلق في الإنسان في الجماد إرادة كما يخلق في الإنسان إرادة ولذلك قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، نقول هذه إرادة تليق بإيش؟ تليق بهذا الجماد، إرادة تليق بهذا الجماد، لكنها تختلف عن إرادة البشر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجذع إلى المنبر حن الجذع حنين العشاق إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه يسكته، يسكت الجذع وهو يبكي. وفي صحيح مسلم أنه قال: إني لأذكر الحجر الذي كان يسلم علي في مكة، فهذا إثبات أن الجمادات تتكلم أن لها إرادة، لكن إرادة الجماد تختلف عن إرادة الإنسان، إرادة الجماد تختلف عن إرادة الإنسان. فإذا كلام المؤلف هنا لا إشكال فيه أن الأشجار والأحجار مطيعة لله ليست عاصية، بل إن الشجر والحجر في آخر الزمان، نعم، يدل على من؟ يدل على اليهودي، يقول: يا مؤمن يا عبد الله تعال خلفي يهودي تعال فاقتل، وهذا لا يفعل هذا الأمر إلا لأنه مطيع لله عز وجل. فهذه هي المسألة أو الفارق الثاني بين مشركي زمان الشيخ ومشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أيها المشرك يا من يحاوره الشيخ رحمه الله، أنت إنما وقعت في أشد مما وقع فيه المشركون، وإن كنت بكلامك تريد أن تثبت أنك لست واقعا في شيء مما وقعوا فيه، لكن نقول بعد هذا النقاش إنك واقع في أشد مما وقع فيه هؤلاء. أولا تعبدون من كان مشهورا بالمعصية، نعم، ثانيا تلجأ إليه في السراء وفي الضراء، وأما المشركون يخالفونك من أمرين: لا يعبدونه إلا في السراء، ولا يعبدون إلا من وصف بصلاح وطاعة. نعم. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ بسمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول، وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ الجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين الفارق بين مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي زمانه، وأن أولئك أخف ووصفوا بما سماه الشيخ أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، وإلا فالجميع في النار، نعم الجميع في النار خالدين فيها أبدا لأنهم من أهل الشرك. لكن الشرك يختلف، النار دركات كما أن الجنة درجات، نعم النار دركات كما أن الجنة درجات، وأخف أهل النار عذاب هو أبو طالب كما جاء في الحديث، فدل على أن أهل النار يتفاوتون. فأراد أن يأتي بشبهة يريدها المشركون كثيرا، يعني الآن بالحوارات السابقة والمناظرات مع هذا المشرك كاد أن يستسلم، لكن أراد أن يوقعنا في مسألة، لأننا ألزمناه بأنه أشد شركا من الأولين، أراد أن يلزمنا بمناقض لهذا القول، وهو على حد زعمه أنه مناقض لكنه ليس مناقضا، وهو أنه يقول: كيف تقولون إننا أشد كفر من أولئك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونفعل أركان الإسلام الخمسة، ومع ذلك تكفروننا أشد من تكفير أولئك السالفين؟ هذه هي شبهة هؤلاء، ولذلك قال: فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أيضا هذه الشبهة لا بد لها من جواب. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء آخر، يعني هذا معنى الكلام المؤلف، أنه كافر لم يدخل في الإسلام. نقول: أولا هذه المسألة قول المؤلف أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء آخر، إما أن يصدقه في شيء ويكذبه في آخر في حال واحد، يعني جاء هذا الشخص أراد الإسلام وقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرض الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليك الصلاة، نعم، فقال: نعم أنا مقر. وقلت: فرض عليك الزكاة، فقال: لا أنا لا أقر. فهذا إنكار في وقت واحد، فهو الذي دل عليه كلام المؤلف هنا في قوله أنه كافر لم يدخل في الإسلام، فهذا لم يدخل في الإسلام، لأننا عرضنا عليه الأمرين جميعا وأراد أن يقر بواحد دون الآخر، فهذا لم يدخل أصلا في الإسلام. لكن نقول: لو جاء هذا الرجل وثق الشهادة وعرف الصلاة فصلى، فهذا دخل في الإسلام، ثم بين له بعد ذلك الزكاة أو الحج فأنكر، فهذا يكون مرتدا، فهذا يكون مرتدا. يعني كلام الشيخ رحمه الله فيه إجمال، كلام الشيخ رحمه الله فيه إجمال، إنما ذكر جانبا واحد، ولكن نقول مسألة فيها جوانب، نقول مسألة لها جانبان. الجانب الأول أنه لم يدخل في الإسلام أصلا، لأننا عرضنا عليه الأمر جملة فاختار بعضا وأنكر بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ ببعض كلامه ويترك البعض الآخر. والإسلام نعم لا يصدق بعضه وينكر وينكر بعضه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وذكر عن اليهود نعم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. إذن هذا الذي أنكر جملة واحدة، أنكر البعض وأقر البعض الآخر، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا. وأما الشخص الآخر فقد يكون دخل في الإسلام وفعل بعض الأركان، لكنه أنكر ركنا آخر أو شيئا مما من نواقض الإسلام، فهذا يعد مرتدا، فهذا يعد مرتدا عن الإسلام، دخل في الإسلام لكنه ارتد عنه. وهذا يترتب عليه فارق، الذي لم يدخل في الإسلام أصلا له حكم، والذي دخل وارتد له حكم آخر. وكل هذا مفصل ومذكور في كتاب المرتدين، ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، وفصلوا في ذلك تفصيلا واسعا فيما ينقض أو يخرج عن ملة الإسلام. أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء من ذلك، قال: وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، هذا أيضا بالإجماع أن قائل ذلك أنه يكفر، أن من آمن ببعضه وكفر ببعضه أو رد بعضه فإنه يكفر، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. يعني حتى لو أقر بالشهادتين وأقر بالصلاة والصوم والزكاة، هذه أربعة أركان، لكن أنكر الحج فإنه يعد كافر. إذن الإسلام لا يتجزأ، الإسلام لا يتجزأ، يجب عليك نعم أن تأخذ بالإسلام جميعا، أن تأخذ بالإسلام كله، يعني تقر بجميع أركان الإسلام، بجميع أركان الإسلام، لا تأخذ ببعضه دون البعض الآخر، وإلا تكون مرتدا. طيب، ما الحكمة في إرادة المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الجواب؟ أراد بذلك يعني الرد على المشرك من هذا الجواب، هو إذا قلنا إن من أخذ ببعض القرآن ورد بعضه فهو كافر، فالمشرك هنا أخذ ببعض القرآن وهو إيش؟ وهو أنه يقول نحن نصوم ونصلي وننطق الشهادتين ونحج ونزكي، فإذا هذا فعل الأركان الخمسة فهو أخذ بشيء من القرآن، لأنه دل على هذه الأمور. نقول إن القرآن الذي فرض عليك هذه الأشياء نعم ذكر لك أيضا أن الشرك محرم، وأن من أشرك بالله فقد كفر، وإن حج أو صام أو زكى أو صلى. نعم، فإذا قولك إنك فعلت هذه الأركان الخمسة وفي المقابل أنت تشرك بالله، تكون أخذت ببعض القرآن دون بعض، وأخذت ببعض الإسلام وأنكرت البعض الآخر، ومن فعل شيئا من هذا فهو ومن فعل شيئا من هذا فهو كافر باتفاق العلماء، كما قال المؤلف هنا في قوله أنه لا خلاف بين العلماء كلهم. ثم ضرب مثال لما يتعلق بالحج، فأتى بالآية التي تبين قول اليهود في قولهم: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، دل على أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو من الكافرين. قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، يعني شبهة هذا المشرك زالت بما ذكرناه، زالت هذه الشبهة وهي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. هذا رجل من الأحساء أرسل إلى الشيخ رحمه الله تعالى كتابا يذكر فيه هذه الشبهة، قال: كيف تكفروننا ونحن نصلي ونصوم وننطق الشهادتين نعم ونحج ونزكي، كيف تكفروننا وتساووننا بمن؟ بمشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفعل هذه الأشياء. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بمثل هذا الجواب ردا على هذا الرجل الذي من الأحساء. نعم، نجعل بقية كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم. آخر درس وقفنا عليه كان هناك سف وهو في معظم النسخ. هناك سف وهو في معظم النسخ يقارب الصفحة تقريبا. وهذا السف من قوله من بعد الآية: وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء معجاز. النسخ التي أمامكم فيها: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. هكذا عندكم في النسخ، هكذا عندكم في النسخ. وأما الصحيح وهو المنقول من نسخة معاصرة للشيخ رحمه الله أثبتت هذا الكلام، أثبتت هذا الكلام الذي سيقرأ الآن إن شاء الله حتى يفرح، لأنه من ضمن الكتاب. وهذا نبه إليه قبل ذلك شيخ الدين الخطيب رحمه الله، وذكر أن هذه النسخة موجودة في مكتبته الخاصة، وهي نسخة معاصرة لزمن الشيخ. وعادة المعروف في البحث وتاريخ البحث أن النسخة نسخة المؤلف هي المقدمة، وإن لم يكن هناك نسخة نعم فنسخة التلميذ، نسخة التلميذ أو المعاصر للشيخ. المهم أن النسخ يرجح بعضها بعضا، وهنا مثبت من النسخة المعاصرة للشيخ أثبتت هذه الصفحة. وأما في معظم النسخ التي بأيديكم ومعظم النسخ التي تباع هذا السقف موجود فيها، فلعلنا نقرأ في هذا السقف ما سقف ثم نكمل البقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى: فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليه حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين الطرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. نعم، إلى هنا كان السقف الموجود في معظم النسخ، فمن شاء فليبحث عن هذا ويتمه. وهو مشهور هذا السقف بالشرح المشار إليه تعليقات الشيخ محمد بن عثيمين، هذا مستقر. المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا: فإن قال، ويقصد بذلك المشرك، إن قال لك إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله. نعم، هذا المشرك أراد أن يدخل في شبهة جديدة، نعم، يحاول أن ينتصر من خلالها على هذا الموحد، فيقول: أولئك الذين كفروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب كفرهم أنهم قالوا الملائكة بنات الله، يعني لم يكن التكفير سببه أنهم عبدوا مع الله غيره فقط، وإنما لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. ولا شك من خلال هذا النقاش أن هذا المشرك مجادل، أن هذا المشرك مجادل، وإلا فكلامه ليس بصحيح، كلامه ليس بصحيح، ولكن يريد أن يثير الشبه حتى يوقف هذا الموحد نعم عن إلزامه بالحجج والبراهين. فقال نرد عليك، نقول لك الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كفروا لأنهم يقولون إن الملائكة بنات الله، فكان هذا هو سبب الكفر. ونحن الآن في هذا الوقت وأنت تكفر المشركين في هذا الوقت، يعني في زمان الشيخ نعم، تقول إن هؤلاء كفار وهم لم يقولوا إن الملائكة بنات الله، ولم يقل أحد منهم نعم إن عبد القادر نعم أو شمسان أو رغمة نعم إنهم عباد، إنهم بنات الله، ما أحد منهم قال هذا. فماذا يفهم من كلام المشرك؟ يفهم منها أنه يقول إذن نحن لا نكفر، إذن نحن لا نكفر وإن كان وإن كنا نعبد غير الله. هذه هي شبهة هذا المشرك. ولذلك قال فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، يعني ولا غير عبد القادر، مثل يوسف وداد وشمسان والبدوي ونعم وغيره. فالجواب نعم، فالجواب هذا المشرك إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، معنى كلمة الأحد الذي لا نظير له، والصمد أي المقصود في الحوائج الذي يصمد إليه الناس ويقصدونه في حوائجهم، هذا هو الصمد. فمن جحد هذا فقد كفر، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة، ولو لم يجحد السورة. نقول لهذا المشرك نجيبك بجواب نزيل هذه الشبهة، وهو أن نسبة الولد إلى الله، أنت تقول نحن ما قلنا إن الملائكة بنات الله، وإن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كفروا لأنهم قالوا إن الملائكة بنات الله. فنقول لك من قال لك هذا؟ هناك تفريق بين الأمرين، هناك فرق بين من قال إن الملائكة بنات الله وبين من قال وبين من عبد مع الله غيره، لا تلازم بين هذين الأمرين. فمن قال إن الملائكة بنات الله أو قال إن فلان ولد الله أو نسب إلى الله الولد فهذا كفر مستقل، سواء أشرك بالله أو ما أشرك. يعني لو جاءنا إنسان موحد لم يشرك بالله طرفة عين، نعم موحد تمام التوحيد ومقيم للأركان، لكنه يقول إن لله ولدا، فما حكمه؟ كفر. لماذا؟ لأنه يقول إن الله له ولد، والله يقول ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، ويقول قل هو الله أحد الله الصمد أحد، نعم ما اتخذ صاحبة ولا ولد، والآيات في هذا كثيرة. إذن هذا وإن عبد الله طول حياته ووحد الله لكن قال هذه الكلمة فإنه يكفر. طيب حتى نعرف الفرق بين الشرك وبين نسبة الولد إلى الله. طيب إذا جاء شخص آخر وقال إن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولد، نشكره على هذا الكلام أو لا نشكره؟ نقول نعم أحسن، هذا هو الصحيح، إن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وفي المقابل أدى الأركان الخمسة فصلى وصام وحج وزكى نعم ونطق الشهادتين، لكنه أشرك مع الله غيره، يعني جاء إلى قبر فلان وأخذ يدعو من دون الله، فما حكمه؟ هل هو مسلم؟ لماذا؟ لأنه عبد غير الله، لأنه عبد غير الله. طيب هل هناك ترابط بين المسألتين؟ ما هناك ترابط، فنسبة الولد لها حكم مستقل ومسألة الشرك لها حكم مستقل، كما أن من لم حتى هناك مسألة أخرى تكون مستقلة. جاء شخص وقال أنا لا أنسب لله ولدا ولا صاحب، وأيضا هو لا يشرك بالله عز وجل، نعم لا يشرك بالله، لا يعبد إلا الله، وأقام جميع شعائر الإسلام إلا أنه قال الصلاة لا تعرف الإسلام، أنكر الصلاة، فما حكمه؟ كافر، مع أنه ما أشرك بالله ولا قال إن لله صاحبة أو ولد، نعم، ومع ذلك كفر. لماذا؟ لأنه جحد أمرا معلوما بالإسلام. إذن لا تلازم، والمكفرات متنوعة، لا تلازم بين الشرك وبين زعم أن لله ولد، فالمكفرات مختلفة، قد يجمع الإنسان بين جميع المكفرات، يكون ينكر جميع أركان الإسلام ويشرك بالله ويقول إن الله صاحبة والدة ويقول ويقول ويقول ويقول جميع أنواع الشرك. يمكن أن يقتصر على بعض أنواع الشرك. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على هذا المشرك. يقول أنت تقول هذه الشبهة، هذا ليس بصحيح. نعم، كفار قريش كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، نعم، وهم مع ذلك يشركون، لكن لا يلزم من هذا أن الشرك محصور في هذا فقط أو أن الكفر محصور في هذا. فالقول بأن الملائكة بنات الله هذا كفر مستقل، وأيضا الشرك بالله هذا كفر مستقل. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، نعم، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. لاحظ، يعني من جحد أن الله ليس له ولد، يعني من قال إن لله ولد فهو كافر وإن أقر بأن هذه سورة من القرآن. يعني لا يلزم من كفره أن يجحد سورة الإخلاص، لا يلزم من كفره أن يجحد سورة الإخلاص الكلية، بل يكفي أنه يقول إن لله ولد، نعم، وهو يقرأ هذه السورة ويقرها فهو كافر وإن لم يجحد هذه السورة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين. نقول له أيضا الله سبحانه وتعالى فرق بين النوعين، وذلك في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفى عنه أن يكون له ولد ونفى أن يكون له إله. إذن الولد شيء مستقل، نفي الولد شيء مستقل، ونفي الألوهية نعم شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى فرق بينهما، فكيف تأتي أنت أيها المشرك وتجمع بينهما وتقول إن كفار قريش إنما كفروا لأنهم أشركوا بالله وقالوا إن الملائكة بنات الله؟ فنرد عليه بهذا، نقول لا تلازم، صحيح أنهم جمعوا بين هذين الأمرين، لكن لا يلزم وصفهم بالكفر أو في وصف إنسان بالكفر أن يجمع بين هذين الأمرين، بل قد يكفر في مسألة ولا يكفر في غيرها، ويكفر في مسألة ولا يكفر في غيرها. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى فرق بين هذين الأمرين اللذين تدعي أنت أيها المشرك نعم أنهما متلازمان، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هذه جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، ثم قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وهنا ايش فرق ايضا بين النوعين، فرق بين الشركاء وبين البنات والبنين، فرق بين نسبة الشركاء او جعلهم شركاء، وفرق ايضا بين جعلهم بنات وبنين لله سبحانه وتعالى. قال ففرق بين كفرين، لا شك ان جعل شركاء لله هذا كفر مستقل، وجعل ايضا بنات الله او بنين هذا كفر مستقل، فهنا فرق بين الكفرين في الآية. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله، ايضا هذا رد اخر على هذا مثل صاحب السمعة، نرد عليه بهذا الرد الاخر. والدليل على هذا يعني على ما ذهبنا عليه من التفريق بين الكفرين، والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. نقول تعال أنت أيها الرجل، أنت تقول إن كفار قريش كفار الجاهلية إنما كفرناهم لأنهم أشركوا بالله وجعلوا لله بنات، جعلوا الملائكة بنات الله، نعم. فنقول لك لا يلزم، صحيح أن هناك من جعل الملائكة بنات الله، لكن هناك أيضا من مشركي قريش من لم يجعلوا أحد لله وأشركوا به، نعم، فكفروا. فأولئك الذين عبدوا اللات ما قالوا إنه ابن الله، ما قالوا إن اللات ابن الله، ولا قالوا إن يعوب ابن الله، ولا قالوا إن نصر ابن الله، نعم، ولا قالوا إن يغوث ابن الله، عبدوا وما قالوا إنه ابن الله، ومع ذلك كفرناه ولا كفرناه؟ كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. من فضلك اقلب الشريط. أنت تقول إن كفار قريش كفار الجاهلية إنما كفرناهم لأنهم أشركوا بالله وجعلوا لله بنات، جعلوا الملائكة بنات الله، نعم. فنقول لك لا يلزم، صحيح أن هناك من جعل الملائكة بنات الله، لكن هناك أيضا من مشركي قريش من لم يجعلوا أحد لله وأشركوا به، نعم، فكفروا. فأولئك الذين عبدوا اللات ما قالوا إنه ابن الله، ما قالوا إن اللات ابن الله، ولا قالوا إن يعوب ابن الله، ولا قالوا إن نصر ابن الله، نعم، ولا قالوا إن يغوث ابن الله، عبدوه وما قالوا إنه ابن الله، ومع ذلك كفرناه ولا ما كفرناه؟ كفره النبي صلى الله عليه وسلم وكفره الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا لا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين الأمرين، الذين عبدوا اللات قلنا إنهم كفار وإن لم يجعلوه ابن الله. فإذا لا يلزم من الكفر أن تجعل هذا المعبود ابن الله أو تجعل أحدا من خلق الله ابنا له، لا تلازم. قال وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، وهذا واضح. يقول جميع العلماء على المذاهب الأربعة سواء كان الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمه الله تعالى، كل هؤلاء يتفقون في جعل باب مستقل من أبواب الفقه اسمه باب قتال المرتد أو باب حكم المرتد، باب حكم المرتد. نعم، المرتد من الارتداد وهو الرجوع باللغة، المرتد مأخوذ من الردة وهي الرجوع. نعم، وفي الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء الردة هي الرجوع عن الإسلام، الردة هي الرجوع عن الإسلام، يعني خروج من الإسلام بموجب يوجب هذا الخروج. طيب، ما الفائدة من اتيان المؤلف بهذه المسألة، يعني الكلام عن حكم المرتدين عند الفقهاء؟ قال لأنهم قالوا في باب المرتد، نعم، أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وهذا صحيح. جميع الفقهاء على المذاهب الأربعة ذكروا في كتبهم، نعم، أن من زعم أن لله ولدا فهو كافر مرتد، ذكر في كتب الحنفية، نعم، ككتاب بدائع الصنائع مثلا السنجاني أو حاشية ابن عابدين، نعم، وذكر في كتب المالكية كالمدونة مثلا والتمهيد والاستنكار من عبد البر، نعم، وغيرها في أئمة المالكية أو مختصر خليل. عند الشافعية كذلك ذكر هذا في روضة الطالبين النووي أو في شرح المجموع، أيضا المجموع شرح المهذب للنووي كذلك، وفي السراج الوهاج شرح المنهاج كذلك أيضا للشافعية ذكروا هذه المسألة، وكذلك عند الحنابلة، نعم، كما في المقنع والروض وكذلك المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى وغيرها من كتب المذهب. الشاهد أن كل كتب المذاهب ذكرت هذه المسألة في باب المرتد، قالوا إن من زعم أن لله ولدا فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. طيب، قال ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. المؤلف رحمه الله تعالى قصر العبارة، قال ويفرقون، ولم يأتي بذكر التفريق، ولم يأتي بذكر التفريق، ولو أتى به لكان أولى، لو أتى به لكان أولى، لأن أيضا الفقهاء هؤلاء الذين ذكروا المرتد أيضا فيما بعد قالوا ومن اتخذ مع الله شريكا فهو كافر، أو من جعل لله شريكا فهو كافر، ذكروا هذه المسألة. فمراد المؤلف أنهم لما ذكروا هذا وذكروا هذا معناته أنهم فرقوا، معناته أنهم فرقوا بين الكفرين، فجعلوا نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، وجعلوا أيضا جعل الشريك مع الله أيضا كفر مستقل. إذن رددنا على هذا المشرك، على شبهة المشرك في أمور: أولا بتكذيبه أن كفار قريش ليس كلهم قالوا إن الملائكة بنات الله، بل هناك من عبد اللات ولم يقل إنه ابن الله. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الكفرين في سورة الإخلاص، وفي الآية الأخرى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله في سورة المؤمنون، وكذلك أيضا في سورة الأنعام جعلوا الله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. إذن هذا رد. والثالث نقول إن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا في كتبهم بين هذين الكفرين، بين هذين الكفرين. إذا رددنا عليهم من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه: بطلان قوله بحكاية واقع الجاهلية، وثانيا أنه مخالف لما في كتاب الله من التفريق بينهما، وثالثا أنه مخالف أيضا، نعم، مخالف أيضا لما ذكره أهل العلم. هذه ثلاثة أجوبة تجحظ تبعد هذا المشرك. قال هنا: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الآن أفهمنا هذا الرجل من هذه الشبهة، أسكتناه، لكن هو لا يفهم، يبقى يخترق لنا شبها أخرى جديدة، فهنا أراد أن يأتي بشبهة أخرى. قال: وإن قال يعني إن قال لك هذا المشرك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، ما الشاهد من هذه الآية؟ المشرك يقول الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا كان وعدهم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فما المانع من أنني ألتجئ إلى هذا الولي وأتوسل إليه وأدعوه بكشف الكربة، نعم، وإلى غير ذلك من أنواع الدعاء. نعم، هو يريد أن يتوجه بهذا، يقول إذا كان الله قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلماذا لا أتوجه إليه؟ فما الجواب على هذه الشبهة؟ نقول كما قال المؤلف، فقل هذا هو الحق. نقول لك هذا هو الحق، هل هو الشرك والحق؟ لا، الحق هذه الآية أن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول نعم لك أيها المشرك، نعم هذا حق، فالأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما وعد الله. وكما في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق. فنقول لك هذا حق، ولكن الله ما قال اعبدوه، ولكن لا يعبدون. نعم نثبت لهم الولاية وأنهم أولياء الله وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن لا يلزم من هذا أن نعبدهم، لأن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قال مع ذلك فاعبدوهم أو قال وهم يعبدون. نعم، وإنما أثبت لهم الولاية. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله. نقول لهذا المشرك لا تظن أننا حينما نقطع دابر الشرك أننا ننتقص من حق الأولياء، أو نقول إن الولي لا مكان له ولا جاء، نعم لا مكان له، نعم ولا أمن، كما قال تعالى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هنا نفع عنه الحزن ونفع عنه الخوف، فهو في مأمن، فهو في مأمن، وممن يحبهم الله سبحانه وتعالى، وممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. فلا يلزم من نفي الشرك والتوسل واللجوء إليهم، لا يلزم من أننا نقول إنهم ليسوا أولياء، بل هم أولياء، لكن لا يلزم من ولايتهم أن نعبدهم عن دون الله عز وجل. ونقول للمشرك هذا نحن ما أردنا أن ننتقد هؤلاء الأولياء، وإنما تكلمنا عن عبادتهم، وإنما تكلمنا عن عبادتهم مع الله. قال ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. لاحظتم يريد الشيخ نعم أن يبين المشرك لا تفهم منه أننا ننتقد هؤلاء الأولياء، بل لم نذكر إلا عبادتهم مع الله والشرك فقط، وأن فيما يتعلق بذواتهم فلم نتكلم، بل أثبتنا فيما مضى نعم أن منهم صالحين مثل عيسى عليه السلام، هذا نبي وكان وهو يعبد من دون الله، واللات كان رجلا صالحا يلد التويق للحديد وعبد من دون الله، والجيلاني مثلا عبد القادر نعم كان رجلا صالحا مع ذلك يعبد من دون الله. قال وإلا فالواجب عليه حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم. لاحظوا كلام المؤلف رحمه الله تعالى وهو كلام جيد، قال نحن لا ننكر ولاية هؤلاء، بل يجب علينا وعليك حبهم، نحبهم لأنهم أولياء الله، نعم لأنهم أولياء الله نحبهم ونتبعهم ونقر بكرامتهم، نعم نحبهم ونتبعهم ونقر بكرامتهم. نحبهم المحبة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، وهي المحبة في الله، أن تحب أن أطاع الله وتكره أن عصى الله، فنحبهم من هذا الباب. وأيضا نتبعهم لأن هذا الجيلاني نعم الجيلاني لو كان أمامه لو كان حيا الآن لأنكر على كل من يعبده، لأنه كان رجلا صالحا لا يشرك بالله، بل يروى عنه نعم أنه كان من شدة صلاحه كان يصلي فتمثل له الشيطان في الأفق نعم على صورة ملك، فقال يا جيلاني أنا جبريل أتيتك بالوحي، لما علم عنه الشيطان من عبادته وتنفسه أراد أن يغله وأراد أن يغتر بهذه الكرامة، يظن أنه ملك وأنه جاء بالوحي نعم فيشرك بالله من حيث لا يشرك. فرد عليه الشيخ عبد القادر وقال اذهب فقد عرفت أنت الشيطان عليك لعنة الله، نعم وإلا فالوحي نعم انقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم، نعم فأنكر عليه. فلو كان حيا لأنكر على هؤلاء الذين يعظمونه ويبجلونه ويدعونه من دون الله. إذن هذا الولي نتبع طريقته الحقيقية، وهو أنه كان دائرا على طريقة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا يعبد إلا الله ولا يلجأ إلا إلى الله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، نعم إلى غير ذلك من أنواع العبادة. والإقرار بكرامتهم يعني مكانتهم و منزلتهم بين المسلمين. قال: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ومسألة الكرامة هذه مسألة كبيرة من مسائل الاعتقاد، ويذكرها أهل السنة والجماعة في كتبه، ولها تعريف ولها أنواع. نعم، ولها أنواع، وأيضا لها مخالفون لأهل السنة، لها مخالفون لأهل السنة. والكرامة حيث التعريف اختلف أهل العلم فيها، فبعضهم قال الكرامة هي المعجزة، وبعضهم فرق. والحقيقة أنه لا يوجد تعريف متقدم للكرامة كتعريف السلاح، كتعريف السلاحي. ومن هنا حصل الاشتباه بين الكرامة والمعجزة. ولكن يقال الكرامة هو كل أمر خارق للعادة حصل، نعم، لا على وجه الإعجاز، حصل لا على وجه الإعجاز والتحدي. وكونه حصل لغير النبي، يعني إذا اجتمعت هذه الأمور بالكرامة عرفنا أن هذا هو تعريف الكرامة، هو كل أمر خارق للعادة، كل أمر خارق للعادة. الخارق للعادة ما معناه؟ هناك أشياء اعتاد عليها الناس، اعتاد عليها الناس، فإذا فعل هذا الشيء على خلاف ما اعتاده الناس جميعا فهذا يسمى خارق. مثلا لو أتى إنسان بكبريت أو بلهب نار ووضع واحد منا أصبعه على هذا اللهب وبقي دقيقة أو دقيقتين فأخرجها ولم يسأل، نعم، فهذا أمر خارق للعادة. ما هي العادة؟ العادة أن النار تحرق وتؤثر، نعم، لكن هنا لم تحرق، فهنا صار إيش؟ خارقا للعادة. لو جاء شخص على فرض الاحتمال وسحب الكرسي، هذا الكرسي من خلفي فما سقط، بقيت في الهواء ألقي الدرس، العادة أنه إذا سحب يسقط من الله، لكن إذا بقي في الهواء وأكمل الدرس، نعم، لكن لا يجرب لأنه سيسقط، نعم، فهذا خارق. وأمثلة هذا كثيرة، أمثلة هذا كثيرة. يعني بعضهم يمثل أيضا من الخوارق، تأتي حوادث السيارات، نعم، حوادث السيارات، تسقط سيارة من شاهد علو جبل حتى تصل إلى الأرض إلى القاع كالعجين، ثم يخرج منها الراكب حي، فهذا خارق للعادة، لأن العادة أنه لو سقط من علو 5 أمتار، نعم، خلق. جاء تحت شاحنة فدهستها هذه الشاحنة حتى أصبحت العجين فخرج حي، نعم، هذا خارق للعادة. الشاهد أن الخوارق كثيرة، يعني أمثلتها لا تحصر، أمثلتها لا تحصر. فما حكم هذا الخارق؟ هذا سموه خارق، هذا سموه خارق. فإذا الكرامة يقولون هو أن يكون كل أمر خارق للعادة حصل لرجل صالح، نعم، حصل لرجل صالح، كل أمر خارق للعادة حصل لرجل صالح، وهذا فيه خلاف أي رجل صالح، يعني لرجل صالح، نعم، لا على وجه التحدي والإعجاز، لا على وجه التحدي والإعجاز، ولم يكن لنبي. قولنا خارق العادة ذكرنا هذا لأن المعجزة والكرامات تجتمع أيضا من هذا الوجه للناقة، نعم، وما أشبه ذلك، كل هذا من أمور خارق العادة. لكن قيدنا الكرامة قلنا لرجل صالح ليس نبيا، لأنه إذا كان نبي فهو معجزة، إذا كان نبي فهو لا على وجه التحدي، لأن الذي على وجه التحدي إنما هو معجزة. والخوارق أحسن ما قيل فيها خوارق العادات أنها تنقسم ثلاثة أقسام، خوارق العادات تنقسم ثلاثة أقسام. استدراج، القسم الأول يسمونه استدراج، والقسم الثاني يسمونه أحوال شيطانية، والقسم الثالث يسمونه كرامة، القسم الثالث يسمونه كرامة، وهو المراد بالكرامة الذي قيدناه قلنا رجل صالح. الاستدراج يقولون هو حصول الأمر الخارق للعادة لأي إنسان سواء كان صالحا أو كان صالحا. مثاله الذي ذكرنا، هذا الرجل الذي سقط من علو أو دخل تحت هذه الشاحنة وخرج سليما بصورة مستغربة خارقة للعادة، لكن نحن نعرف أنه من أشهر الناس فسقا وفجورا، ليس هناك صلاح. فهذا الأمر الخارق الذي حصل له لا نسميه الكرامة، لأن الكرامة إنما تكون للأولياء والصالحين، ولكن نسميه استدراج. استدراج يعني كالابتلاء من الله يستدرجه، هل يشكر أم يكفر، هل يشكر ويتوب إلى الله أم يكفر. إذن يفهم منها أنه لا يغفر الإنسان المقصر مع الله والعاصي إذا حصل له أمر من أمور الخارقة، نعم لا يفهم من هذا أن هذا يدل على صلاحه وتقواه، وإنما هو استدراج، استدراج من الله ينبغي لك أن تشكره وأن تنتبه إلى نفسك. هذا نوع. النوع الثاني قالوا أحوال شيطانية، أحوال شيطانية، وهو ما يفعله الدجاجلة والمستعوذون، نعم، وأهل الخرافة، وأهل الخرافة والتصوف الذين يقولون، الذي يقول يضحك على الناس، نعم، ويجلس بين أصحابه، نعم، ثم ينظر إلى ثوبه فينظر إليه ويخاطب، اذهب من هنا وارجع من هنا. فلما يسأله أصحابه أنت تحدثت قبل قليل ماذا تعني، فيقول إن هناك سفينة كانت على الفرات أو شكت على الغرق فاستنجدوا بي، نعم، فمددت لهم كمي فأنقذتهم بالكم، وهو في الدرب بين تلاميذه، فمددت لهم كمي فأخرجتهم من السفينة. فأنا أحدثه الآن أقول له انزل، نعم، فهذا يدعي أنها كرامة، وإنما هذه أحوال شيطانية من أهل الخرافة. ومن ضمنها قال كما قال بعض أهل العلم، إذا رأيت الرجل يسبح في الهواء، نعم، فاعلم أنه صاحب بدعة وأنه ساحر، وأنه ساحر. لو جاء شخص من هؤلاء المتعوذين يسبح في الهواء أو يركب على هذه العصا التي يدعي أنها تطير به وما أشبه ذلك، فكل هذه من الأحوال الشيطانية، أو ما يدعيه أصحاب التنجيم، نعم، والشعوذة من معرفة الأسرار والأخبار وما أشبه ذلك، كل هذا من الأحوال، من الأحوال الشيطانية وليست من الكرامات. وكيف نفرق بين الأحوال الشيطانية والكرامات؟ نعرف أن الأحوال الشيطانية إنما تصدر ممن؟ من الكفار والذين عرفوا بقلة التوحيد وقلة الإيمان. القسم الثالث وهو الكرامة، وهو هذا التعريف، وهو لا يحصل إلا لمن؟ لا يحصل إلا لأولياء الله والصالحين. وأمثلة هذا كثيرة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في عهده من الصحابة، نعم، وحصلت أيضا لمن بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم. وأمثلة هذا كثيرة، من شاء أن يتعرف إليه فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام في هذا وفي كتاب المشهور الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكذلك شرح الطحاوية وما أشبه ذلك، كلهم تكلموا عن الكرامات وذكروا فيها أمثلة كثيرة سرد شيخ الإسلام رحمه الله منها شيئا كثيرا عن الصحابة ومن بعدهم. الشاهد هنا أن المؤلف يقول نحن لا ننكر أيضا إذا ثبتت الكرامة لهذا الولي لا ننكرها، لكن لا يلزم من وجود الكرامة لهذا الولي لا يلزم منه أن نعبده من دون الله، أو أن نتخذه متائب مع الله عز وجل، فهو ولي وله كرامته. قال ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، وهذا أمر واضح، وسط بين طرفين، نعم، فالإسلام مثلا وسط بين اليهودية وبين النصرانية، وهدى بين ضلالتين كذلك، اليهودية والنصرانية على ضلال، نعم، على ضلال، والإسلام بين هاتين الضلالتين يعني هدى، وحق بين باطنين. كل هذه من العبارات المترادفة، هذه الأمور الثلاثة من العبارات المترادفة. ومعنى وسط بين طرفين لا يفهم منه أن كل ما فيها طرفان فالوسط هو الحق، وإنما المراد بالوسط هنا العدل الخيار، إنما المراد بالوسط هنا العدل الخيار، وإن لم يكن إلا هو وسط، لأن بعض الناس يظن دائما أن كلمة وسط هو ما كان بين أمرين، وهذا نعم يطلق عليه، لكن ليس هذا هو المقصود. هو المقصود حينما نقول خير الأمور الوسط، لا يقصد أن هذا خير الأمور الوسط، أن هذا هو المقصود، ولو اتخذنا هذه الطريقة لضللنا، لأن هناك من المسائل الشرعية، مثلا هناك مسائل فقهية، قول يقول بالوجوب وقول يقول بعدم الوجوب، أو قول يقول بالوجوب وقول يقول بالتحريم وقول يقول بالسنة، لا يمكن أن يشخص ويقول نأخذ الوسط وهو السنة، لأن الدليل ربما يكون مع القول بالتحريم أو يكون مع القول بالوجوب، فلا يفهم دائما أن الوسط ما كان بين الطرفين، وإنما هو الوسط العدل الخيار، كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال المفسرون أي عدلا خيارا، أي عدلا خيارا. فهذا هو المقصود، المقصود بكلمة الوسط، هو المقصود بكلمة الوسط. فقد يأتي مسألة مثلا فيها قولان ويكون الوسط واحد من هذين القولين وهو الذي واضح الحق، فسميناه وسط، وهو الحقيقة طرف بين طرف من طرفين، لكن مع ذلك سميناه وسطا. طيب، ثم انتهى هنا الكلام الساقط في النسخ التي أمامكم، ننتقل الآن إلى البقية، وهي قوله إذا تحققت أن الذين قاتلهم، هنا وقلنا هنا قالوا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعد، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعد، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد هذا. جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا. لا ألغي ذلك، لا تختلف من ذلك. وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجى هذا الجهل. لا يكفر عندكم ولا لا يكفر؟ على كل حال عندي هنا لا يكفي، وسواء كان لا يكفر أو لا يكفي معنى واحد، لأن لا يكفي يعني لا يكفي في التكفير، لا يكفي يعني لا يكفي. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكرنا أنه قال إن مشركي زمانه أشد من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، نعم، ذكر منهم منها الأمر الأول أنهم يعبدونه، وأن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم يشركون به نعم في الرخاء في السراء ويلجؤون إليه في الضراء، وأما مشركي زمانه فهم يلهون يشركون بالله في السراء وفي الضراء، وذكرنا على ذلك أمثلة. والأمر الثاني أنهم نعم أولئك الذين أشركوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يعبدون أناسا صالحين، وأما الذين في زمان المؤلف رحمه الله تعالى فإنما كانوا يعبدون أناسا فساقا اشتهروا بفسقهم وضلالهم، وضربنا على ذلك أمثلة. ثم قال دخل في الحديث عما يتعلق بالإيمان ببعض الإسلام والكفر ببعض، أن من جحد شيء من أركان الإسلام، وأتى إلى هذه النقطة فقال ويقال أيضا إذا كنت تقر، يعني أنت أيها المسلم إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعد، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. هذا المشرك يقر ويقول نعم إن الإنسان إذا آمن ودخل في الإسلام لكنه جحد الصلاة فقط فهو إيش؟ يكفر كما ذكر ذلك العلم. لو آمن بالصلاة وبكل الشرائع وبكل ما جاء به الإسلام لكنه أنكر الحج يكفر، أقر بالحج لكنه جحد الصوم يكفر، أقر بالصوم لكنه جحد الزكاة فإنه إيش؟ فإنه يكفر. إذن نعم كل هذه الأمور تقر معنا أيها المشرك أنه يكفر إذا جحد واحدا منها، بل مع ذلك أنت أيها المشرك تكفر من جحد البعث وإن آمن بالصلاة والزكاة والحج والصوم لكن جحد البعث قال لا لا بعث لا أؤمن بالبعث نعم فإنه حينئذ يكفر. إذن نحن الآن وهذا المشرك المعاند نتفق إلى هذه النقطة نعم نتفق إلى هذه النقطة. هنا قبل ذلك قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله يعلم عن عالمين، يقول ولما لم ينقذ أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت. فأتى بهذا المثال عندكم في شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أنه يقول لا يعلم مستندا لما ذكره المؤلف عندك قال لا لا هذا ليس مهم الشيخ هذا معلق الشيخ في الوسط كلام الشيخ موجود كلام الشيخ محمد الدوني وين ها وجدت ايش قال وقول المؤلف رحمه الله ولما لم ينقل الى اخره ظاهرا ان الايه سبب نزول هو هذا ولم أعلم بما ذكره الشيخ دليلا. الشيخ ذكر هذا لدليل ظهر له وهو ما ذكره ابن كثير رحمه الله وساق بالسند عن عكرمة لكن هذا الحديث فيه انقطاع وأيضا عن مجاهد جاء بالمعنيين عن عكرمة وعن مجاهد أن هذا قيل في اليهود حينما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه قال اليهود نحن مسلمون فخاطمهم النبي صلى الله عليه وسلم واختمهم بهذه الآية نعم ولله يعني تحج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال اليهود لا نحج نعم فتمام الآية ومن كفر إن الله غني عن العالمين. على كل حال هذا لا يصح أن يكون سبب النزول لأنه فيه انقطاع لكن هذه حجة المؤلف يعني حتى لا يفهم كلام الشيخ أن المؤلف أتى بها من نفسه أو لم يستند على شيء وإنما استند على كلام ابن كثير أو ابن جرير قبله نعم هذا هو الشاهد. طيب إذن هذا المشرك يتفق معنا بأن من أنكر شيئا نعم من أركان الإسلام فهو كافر أو حتى البعث. طيب نريد أن ننتقل لنقطة أخرى نلزمه فيها لنقول فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج وهذا لا شك التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له أعظم من الصوم والزكاة والرسل ما أرسلوا إلا لأجل التوحيد وما حصل المقاتلة نعم مع غير مع الكفار إلا لأجل التوحيد وكل واحد يرسل كل رسول يرسل إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة نعم 13 سنة كلها يركز على التوحيد ولم يأتي فرض الصلاة والصوم والحج إلا متأخرة ولكن كان التركيز في الدرجة الأولى على التوحيد. فإذن التوحيد هو أعظم من الصلاة والصوم ولا يفهم أن كون التوحيد أعظم أن الصلاة والصوم غير مطلوبة بل إن الشرائع بعضها يفضل بعضا. هل يستطيع أحد أن يقول إن السواك أفضل من الصلاة مثلا؟ ما مع أن السواك مفروض، لكن الصلاة أفضل من السواك، والتوحيد أفضل من الصلاة، وهكذا. نعم، بر الوالدين أفضل من غيره، مثلا من الإنفاق، بر الوالدين أفضل من الإنفاق، وهكذا. إذن الشرائع درجات، بعضها يفضل بعضا. نقول: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، وهو جحد الصلاة والصوم والحج، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت تقرنا أيها المشرك، تقرنا على هذه المسألة أن من جحد الصوم كفر، وإن آمن بالشريعة كلها لكنه جحد بالصوم فإنه كافر. فنقول: كيف نكفره إذا جحد شيئا من هذه الأمور؟ نقول: إنه كافر ولو عمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. كيف نقول هذا؟ كيف تقر معنا أنه يكفر بجحد الصلاة ولا تقر معنا أنه يكفر إذا جحد التوحيد؟ فقال الشيخ رحمه الله: سبحان الله ما أعجب هذا الجحد، سبحان الله ما أعجب هذا الجحد. ولا شك أن هذا الجحد تكفر في الصلاة ولا تكفر في الشرك، نعم، تكفر من جحد الصوم ولا تكفر من جحد التوحيد، مع أن التوحيد أفضل، نعم، وأعظم. فلا شك أن هذا من أعجب الجهل، وهذا يدخل في أي قسمي الجهل؟ يدخل في الجهل المركب، يدخل في الجهل المركب. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يؤكد على ما ذكر، نعم، على ما ذكر قبل قليل، أراد أن يؤكد، فقال: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ويؤذنون ويصلون. هذا جواب شبهة المشرك، لأنه قال قبل ذلك: كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله، كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله. فقال المؤلف هنا: حتى الذين أشركوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، كمثاله بنو حنيفة وهم أصحاب مسيلمة الكذاب، كانوا في اليمامة، هؤلاء كانوا يصومون ويحجون ويصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله ويؤذنون كذلك، نعم، لكنهم مع ذلك قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجعلوهم من المرتدين عن الإسلام، جعلوهم من المرتدين عن الإسلام. طبعا إذا قلت هذا الكلام لهذا المشرك فسيصدع ويشعر أنك حدثته، لكن يأتي له الشيطان بشبهة ويقول: نعم أنا معك على هذا، لكن ما قاتلوهم، سبب قتالهم لهم لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، قالوا إن مسيلمة نبي، فسيفرح هذا المشرك في هذه الشبهة. لكن نقول له: نعم هذا هو المطلوب، أنت أوردت هذه الشبهة، لكن أنا حجك من خلال هذه الشبهة، أنت تقول إنهم قالوا إنهم قتلوا لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فنقول لك: إذا كانوا قاتلوهم لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، يعني أنهم جعلوا مسيلمة في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، فماذا تكون حال من جعل العبد في مرتبة الله عز وجل؟ أيهم أشد، من جعله في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أو من جعله في مرتبة الله؟ من جعله في مرتبة الله. إذن هذا الرجل، نعم، أراد أن يفرح بهذه الشبهة، لكن رددنا عليه من خلال هذه الشبهة. نقول: على أي حال لو أقررنا أو سلمنا لك جدلا أن هؤلاء قاتلوا بني حنيفة لأجل أنهم أثبتوا أو قالوا إن مسيلمة نبي، نعم، فمع ذلك نقول هذا القتال كان لأجل أنهم جعلوا هذا الرجل في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن جعل غيره في مقام الله عز وجل، كمن جعل شمسان، كمن جعل ناد أو يوسف الذي ذكرهم المؤلف، نعم، أو البدوي أو الجيلاني، نعم، أو المسؤولي، نعم، أو غيرهم ممن يعبدون من دون الله عز وجل، فهؤلاء إنما وضعوا في مرتبة الألوهية، إنما وضعوا في مرتبة الألوهية، فهم بالقتال أولى وبالتكفير أحرى، فهم بالقتال أولى وبالتكفير أحرى ممن من أصحاب مسيلمة. أصحاب مسيلمة صحيح أنهم قالوا إن مسيلمة نبي وأنكروا الزكاة أيضا فقتلوا، فكيف بمن ادعى الألوهية لرجل مع الله عز وجل؟ فمن باب أولى أن يكفر. فلذلك قال المؤلف: فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا؟ المقصود بشمسان ويوسف نعم رجال كانوا يعبدون في عصر الشيخ رحمه الله تعالى، كانوا يعبدون في ذلك الوقت، والمثال هنا ليس للحظ، سواء كان يوسف أو عبد الله أو محمد نعم أو زينب أو حسين أو غير، كل هؤلاء نعم لا ينبغي أن يعبدوا من دون الله عز وجل. فقال المؤلف تعجبا نعم لضلال هذا المشرك: سبحانه ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا المشرك كلما أتينا كلما أتى بشبهة وجاوبنا عليها أتى بشبهة أخرى، فكذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كل هذه الشبه نعم التي يجاب عنها بالبراهين القاطعة والأدلة البينات مع ذلك لا يقر، فهذا مصداق قوله تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب في النار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ هنا يقول أيضا زيادة جواب وبيان: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في النار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة. معروف القصة هذه مشهورة، وهي قصة إحراق نعم أناس في عهد علي رضي الله تعالى عنه في النار، وهذه القصة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وحسنها. وجاء في البخاري أن ابن عباس أنكر على علي رضي الله تعالى عنه التعذيب في النار، فقال: لا يعذب في النار إلا رب النار، لكنه لم يذكر هذه القصة، وإلا فالقصة مذكورة رواها الحاملي نعم بإسناد حسن، وذكر هذا الحافظ ابن حجر. وهذه أن جماعة من أصحاب عبد الله بن سبع اليهودي المعروف الذي تثبت بالتشيع نعم وجاء إلى علي في يوم من الأيام فقال له: أنت أنت، قال له: أنت أنت، وكان معه أصحابه أصحاب عبد الله بن سبع، دخلوا على علي فقال عبد الله بن سبع: أنت أنت؟ فقال علي: نعم. علي يظن يعني أنت علي، فقال له: نعم. والذين مع عبد الله بن سبع كان أوحى إليهم أن معنى كلمة أنت أنت يعني أنت الله، ففهموا أن عبد الله بن سبع يقول لعلي أنت الله، فقال علي: نعم. انتهت هذه الجلسة وخرج. فلما هرب عبد الله بن سبع دخل أصحابه إلى علي رضي الله تعالى عنه مرة من المرات، فقالوا له قالوا لعلي: أنت أنت؟ فعلي شك في هذا السؤال يكرر عليه، فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت الله، ظنوا أنه سيقرهم كما أقر عبد الله بن سبع، قالوا: أنت الله، فأنكر عليهم رضي الله تعالى عنه، أنكر عليهم ذلك وأمرهم أن يرجعوا، فما رجعوا، فحبسهم ثلاثة أيام، وأمرهم بالرجوع فلم يرجعوا، قالوا: أنت الله، فلم يرجعوا، فأمر علي رضي الله تعالى عنه فقد لهم الأقاديم، حضر لهم الحطب وجمع الحطب فأشعلت النيران لأجل أن يقذفهم في النار. فهؤلاء المسجونين لما قد علي الأقاديم قالوا: الآن أيقن أنه هو الله. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب في النار إلا رب النار، فدل على أن علي هو رب النار. نعم. فقالوا: الآن أقررنا، فأمرهم بالرجوع ولم يرجعوا، فقذفهم في النار في الأقاديم فأحرقهم. وأنكر عليه ابن عباس وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، قالوا: لو قتلتهم بغير الإحراق لا